السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ طبعا في انتظار الرد بخصوص السفر، وانا ما رديتش على طول لان بجد نفسي دائما في حيرة. حيرة من ان واحد يسافر لوحد. انا كنت بسافر لوحد وبطلت. وانت لما بتسافر لوحدك بيبقى الوضع برضك يعني صعب شوية. هي هناك الآن قاعدة واتصال على طول، خط مباشر كأنكم مع بعض، وأنا هنا أحيانا بمرض لما بتيجي لوحدك بالذات، مش عارف إيه السبب. وطبعا أتمنى أن أنت تيجوا انتوا الاثنين سوا. وبرضك يعني لوحدك مفيش مشكله، بس امك بتفضل قاعده قلقانه هناك، و انت هتيجي برضك فتره قليله جدا، تختلف المره دي عن كل مره. الالتزامات بتاعتك اللي في مصر، طبعا الواحد يتمنى ان انت ما تتخليش عنها. بنسعى كلنا من اجل ان انت يعني يكون مستقبلك افضل، وتجدي لك مجال عمل كويس. من الاشياء اللي تعلمتيها واكتسبتيها وهو دعمك فيها، وإن شاء الله يكون المجال مفتوح سواء كان في مصر أو هنا، مش مشكلة. وبالنسبة للشباب كما ذكرت، أنا بيكون الفرص أفضل رغم وجود البطالة اللي الكل بيشتكي منها، ولكن الواحد لما بيروح أي مكان بيلاقي الشباب هم اللي مسكين اللي هم قايمين بالشغل يعني. والباقيين بيكونوا يعني في وراء الكواليس، بيكونوا مشرفين اداريين، بيعطوا من افكارهم وخبراتهم للشباب، بيساعدوهم بيدعموهم، كل بيدعمهم، مش حد بيتاخر عنهم. ده هو المطلوب، ان هم اللي يقدروا يقوموا بالاعمال اكتر من الكبار. الكبار زي ما ذكرت يعطوا الخبرات والتجارب بتاعتهم اللي لها دور كبير ايضا في الاستفادة منها رغم قليلتها، ولكنها مثل الايه الدواء او مثل القشطة، فيها الخير كله، فيها فيتامين كله، فيها يعني رغم ان الشباب ممكن يكون عندهم ابداعات. وفي نهايه المطاف نتمنى ان ربنا كده يجيب العواقب سليمه، واديني بردك فرصه مزيدا من التفكير، وان شاء الله ربنا يختار لنا الخير والصالح، وبنتمنى لكم الخير والصالح. وهذا هو الذي يعني نأمله باستمرار لنا جميعا. ورحمة الله وبركاته. طبعا وسيرى الله والمؤمنون، وسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم. طبعا كما ذكرت، الإنسان في مجال تخصصه أو في الأشياء اللي بيهتم بيها ممكن يعرف مواصفاتها بنظرة إليها، يعرف الأشياء اللي داخلها. سبحانك يا رب، هذا علم من عند الله بيعطيه للإنسان قل رب زدني علما والحقنا بالصالحين. كل واحد في تخصصه فاهم والله ايه الشيء اللي قدامه وازاي يتعامل معاه ومدى يعني جودته او مدى صلاحيته او مدى قوته واستمراريته، فيرى الاشياء الخفية، ولكن رغم ذلك يحب انه يتأكد. قد يكون في بعض الشكل نجد في المجال بتاع الطب يقول لك خليه يعمل أشعة وتحاليل وأشياء زي كده، في مجال الهندسة يجيب شوية أجهزة اللي هي بتعمل برضك اختبار لقوة إذا كان يعني خرسانة والحديد والمونة ولكنه بيكون عارف وفاهم، وعادةً بتطلع الشيء اللي بيقول عليه صح، ونادرا لما يكون ايه خطا، نظرا لان هو درس الشغله دي وعرفها وفهمها من خلال يعني الانسان الرؤيه للشيء او لمسه او يعني مزيدا بقى من التاكد استخدام الاجهزه، المزيد من الاجهزه والمزيد من العمليات الايه التاكيد التي تكون 100% خلاص يكتب التقرير بناء على ذلك. او يتخذ القرار بناء على ذلك. دي في حياتنا ايضا في علاقاتنا وفي معاملاتنا وفي ما نريده ان نؤديه من مهام مختلفة ايا كانت هذه على ايا من المستويات الكبيرة أو الصغيرة.